الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر ما يجب على الصائم أن يتحلى به، وما يجب عليه أن يترفع عنه، لأنه متلبس بعبادة عظيمة يطلب فيها الأجر ويرجو فيها المثوبة. فلا بد أن ينأى عن الكذب، وأن يبتعد عن الغيبة، وأن يبتعد أيضا عن النميمة، وعن فحش القول وقول الزور. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي مترفع عن الدنايا، ومبتعد عن النقائص، ومتلبس بعبادة أرجو ثوابها، وآمل أن تكون سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار. ونقرأ أيها الأحباب ما ذكره المؤلف في هذا الخصوص. 427 أول صف. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة. ويجب على الصائم أن يجتنب الكذب. الكذب أنواع أيها الأحباب، منه ما هو محرم، وهو الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه، وهناك كذب واجب، كذب واجب لإنقاذ معصوم من الهلاك، وكذب مستحب لإصلاح ذات البين، كأن تقول لفلان: إن فلانا يثني عليك ويذكرك بخير ويطري محاسنك، لأجل إزالة ما في النفوس من شحنة، ولأجل إزالة ما فيها من ضغائن. فهناك كذب محرم، وكذب واجب، وكذب مستحب. والكذب هو الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه، هذا تعريف الكذب، الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه. قد يكون واجبا إذا كان لإنقاذ إنسان من هلاك، قد يكون مستحبا إذا كان لإصلاح ذات البين وإزالة الشحنة والضغائن من النفوس. نعم. ونميمة وشتم ونهب. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والغيبة، قال: اجتناب كذب وغيبة. الغيبة ذكر الإنسان بما يكره، الغيبة ذكر الإنسان بما يكره. نعم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. والنميمة من نم الحديث إذا أظهره وأشاعه. نعم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتآهد صومه من لسانه. قال أحمد، يماري المقصود به إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: ينبغي للصائم أن يتعاهد صيامه. وكان السلف رضوان الله عليهم يلزمون المساجد، يلزمونها ولا يلزمونها للقيل والقال والحديث الذي لا فائدة منه، وإنما يلزمونها للذكر والحمد والتهليل والتكبير يلزمونها لما يرفع إلى السماء، والذي يرفع هو العمل الصالح، لأن الله يقول في محكم التنزيل والعمل الصالح يرفعه. الإمام هذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان له برنامج مع طلبته في حديث رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الوقت في حديث رسول الله، لكن إذا دخل رمضان أقفل هذا الجانب وانفرد في جانب واحد وهو قول الله عز وجل وهو القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في الصباح مرة وفي الليل مرة، وفي سفره من مكة إلى المدينة لمقابلة الإمام مالك ختم 14 ختمة، في الليل ختمة وفي النهار ختمة، فكانوا يتلذذون بكلام الله عز وجل، وكان سهلا على ألسنتهم، ويستمرئون قراءته ويستفيدون من تلاوته وهم على ما ورد. قال حدثنا، يقول أبو عبد الرحمن حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن على عهده أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، من العلم والعمل، لأنها إما تأمر بخير وإما تنهى عن شر، فهم يقرؤون كتاب الله ويتلذذون به. فالإمام مالك له دروس رحمه الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد كذلك. فإذا جاء رمضان انفردوا بقراءة كتاب الله عز وجل. فيقول الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، لأنه قد يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. قال أوان وآخذوا يا رسول الله بما نقول، قال وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فهم يتعاهدون ألسنتهم ويصونونها ويصونون صيامهم عن كل ما يعكر صفوه. الإمام مالك دروسه رحمه الله في سنة رسول الله في الوحي الثاني، ومع ذلك إذا دخل رمضان اقتصر على كتاب الله عز وجل. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل ليلة وفي كل يوم، هكذا كان سلفنا رضوان الله عليهم. نعم. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. نعم. وكانوا إذا ساموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل قعدوا في المساجد في لذكر الله عز وجل، لأنه ورد أن الذكر هو غراس الجنة، ورد بأن الجنة قيعان وأنها تحتاج إلى غراس، وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهكذا كان سلفنا الصالح يقعدون في المسجد، ليس معناه أنه يقعد ينام أو يقعد للقيل والقال، لا، يقعد في المسجد ذاكرا حامدا شاكرا لله، متفكرا في ملكوت السماوات والأرض وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. نعم. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة. إذا تفرغ للعبادة يسن له أن يكثر قراءة القرآن، فهو أعظم ما يتلى، ويقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ويقرأ الإنسان على قدر استطاعته، فإن كان حافظا قرأ من حفظ، وإن لم يكن حافظا قرأ من المصحف، وإن لم يكن مستطيعا قرأ بعض السور التي يستطيعها، ومن ذلك سورة الإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص. ويقرأ أيضا المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن الإنسان لا يسأل الله بهما شيئا إلا أعطاه، فيقرأ ما يستطيع قراءته من كلام الله عز وجل. نعم. وكف لسانه أما يكره. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا إني سائل. ذكرنا قول الإمام أحمد رحمه الله، وما كان عليه الإمام مالك إمام دار الهجرة، وما كان عليه الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس، فهؤلاء هم سلفنا وعلماؤنا. نعم. وسن لمن شتم قوله قد يبتل الإنسان، قد يبتل الإنسان، يعترض له إنسان فيتطاول عليه، يتطاول عليه بالسب، يتطاول عليه بالشتم، يتطاول عليه بالإهانة، هل يعامله بالمثل؟ ماذا يقول؟ يجيبه، يقول إني صائم، لأن هذه الكلمة فيها تأديب وفيها درس وفيها شيء أو فائدة لا تنسى، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، لا تسكت، لا، لا ترد عليه، لا، وإنما قل إني صائم، أي مترفع عن الدنايا، مبتعد عن النقائص، متلبس بعبادة أرجو ثوابها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم. وسن تأخير السحور. يسن تأخير السحور، يعني الطعام الذي يؤكل. السحور بالفتح اسم لما يؤكل، اسم لما يؤكل، وبالضم السحور اسم للفعل، اسم للفعل. يسن تأخيره إلى قبيل طلوع الفجر، بحيث يكون آخر الوقت يتسحر الإنسان ثم يقوم للصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الوقت، لا ينبغي للإنسان أن يتسحر بعد صلاة العشاء أو الساعة 12 أو 1 أو 2، لا، ينبغي أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد رضي الله عنه يروي لنا ويبين لنا الوقت من سحور النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الفجر، يقول تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة، فقال السائل كم بينهما، كم بينهما؟ قال قدر 60 آية، قدر ما يقرأ الإنسان 60 آية. 60 الآية يقرأها الإنسان بكم؟ يمكن 10 دقائق، 7 دقائق، 6 دقائق. فيؤخر الإنسان سحوره إلى قبيل الفجر، ثم بعد ذلك يتجهز للصلاة، ولا ينبغي أن يتسحر بعد العشاء أو يتسحر الساعة 1 أو 2 أو 3، لا، وإنما يقتدي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه، لم يترك لنا شيئا إلا أوضحه، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. زيد تسحر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قاموا لصلاة الفجر، الصحابة سألوا قالوا كم الوقت، كم بين السحور وبين الصلاة؟ قال قدر 60 آية. وهذا يدل أيضا على تعلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وتمسكهم به، حيث جعلوه لهم منهجا وقاسوا الوقت بالآيات التي كانوا يقرؤونها. والستين الآية يقرأها الإنسان يمكن في 7 دقائق 8 دقائق بهذا الحدود. نعم. وسنة أخير سهور لمن لم يخشى طلوع فجر الثاني، لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لمن لم يخشى طلوع الفجر الثاني، لأن عندنا فجر الفجر الصادق والفجر الفجر الكاذب. الفجر الأول اللي هو الفجر الكاذب لا يتسحر الإنسان ويأكل ويشرب، لكن الفجر الثاني إذا طلع عليه أن يتوقف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مؤذنين يؤذنون، بلال كان يؤذن بليل، يقول عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، وما يؤذن حتى يقولوا له يلا يلا أصبحت أصبحت أصبحت، فيقوم ويؤذن، فيقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حيث أنه رجل نعمة لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا خشي الإنسان طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق عليه أن يتوقف، وإذا لم يخش ذلك فيحق له الأكل والشرب والجماع وغير ذلك مما أحله الله له. نعم. لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. وش نأخذ من هذا الحديث؟ نأخذ من هذا تعلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وحرصهم عليه. فالسائل سأل عن المدة كم بين السحور وبين الصلاة، قلت زيد رضي الله عنه يقول تسحرنا ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم بينهما؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. فدل هذا على تعلقهم بكتاب الله، فالمسؤول قاس المدة الزمنية بعدد الآيات، والسائل عرف الظرف أو عرف المدة الزمنية لما أجابه، لأن كلهم ديدنهم هو قراءة كتاب الله ويعرفون الوقت الذي يحتاج إليه الإنسان لقراءة 50 الآية. نعم. متفق عليه يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهذا أصح شيء بعد كتاب الله. نعم. وكره الجماع ما أشك في طلوع فجر لا يكره سحر. الجماع لأنه قد يقع في المحذور، إذا شك الإنسان في طلوع الفجر وتوقع أن الفجر قد قرب أو شك يكره الجماع لأجل أن لا يقع في المحذور. يقول هنا لا السحور، السحور لا يكره لأن السحور يتقوى به على الصيام، لكن الجماع لا يتقوى به. الجماع إذا أراد أن يجامع فالليل عنده متسع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا شك في طلوع الفجر فإنه يكره له الجماع خشية من الوقوع في المحذور. أما السحور لا، يتسحر حتى يتيقن أن الفجر قد بدا، لأن السحور فيه مصلحة وهو أن يتقوى به على الصيام، أن يتقوى به على الصيام. وقد ورد نعم سحور المؤمن التمر، إذا كان عند الإنسان تمر يتسحر به. نعم. ويسن تعجيل فطر إذا تحقق غروب الشمس يبادر إلى الإفطار، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فإذا تحقق غروب الشمس فيسن له المبادرة إلى تناول طعام الإفطار على رطب على تمر على ماء ما تيسر له. نعم. ويسن تعجيل فطور لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد التعجيل ما هو تعجيلا يعجل الإنسان وهو ما يدري الشمس غربت ولا لا، لا لا يعجل الفطر حتى يتحقق بأن الشمس قد غربت. المراد المبادرة في تناول طعام الإفطار إذا تحقق لديه أن قرص الشمس قد احتجب وأن الشمس قد غربت، أما قبل ذلك لا، عليه أن يتريث. نعم. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه. نعم. وتحصل فضيلته بشرب وكمالها وتحصل بأكل. فضيلة الإفطار بشرب الماء وكمال الإفطار بالأكل. نعم. ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرطب هو التمر قبل أن ييبس، قبل أن ييبس هذا الرطب. نعم. فإذا يبس سمي تمرا إذا يبس. نعم. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء، فيكون على رطب إذا ما تيسر يكون على تمر، إذا ما تيسر يكون على ماء كلها. ويحصل الإفطار بالشرب وكماله بالأكل. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب فتمر، إن عدم الرطب هو الذي قبل أن ييبس فتمر. نعم. فإن عدم فعلى ما لما تقدم. نعم. وقول ما ورد أن يسمي الإنسان ويقول اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ويقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، اللهم تقبل مني، ويقول ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يدعو بما ورد، لأن هذا من الساعات الفاضلة، ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم عند الإفطار، ومنهم الصائم، فيدعو الإنسان بما فيه صلاحه وما فيه فلاحه وما فيه فوزه في الدنيا والآخرة. عند الإفطار يستحضر الدعاء، لأن هذا من الأوقات الفاضلة التي لا يرد فيها الدعاء. نعم. وقول ما ورد عند فطره ومن اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان ويستحب فورا. القضاء يعني قد يكون بعض الناس لم يتيسر له الصيام في رمضان أو بعض رمضان لوجود سفر، لوجود مرض، لكون المرأة حائر، لكونها نفساء، متى يقضي؟ قال يستحب المبادرة في قضاء رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. نعم. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء متتابع ولا يلزم التتابع، يعني لو كان على الإنسان 4 أيام من رمضان أو 5 أيام يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يومين ويفطر يومين، فإذا تيسر أن يكون متتابعا فهو أولى، لأجل أن يؤدي الواجب وليس بلازم، لأن صيام رمضان متتابع، لو أراد الإنسان أن يفطر أثناء رمضان من غير عذر فيقول عليه الصلاة والسلام لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه، لكن القضاء إذا أمكن التتابع فهو أولى، والتتابع ليس بلازم. نعم. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، فإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إذا لم يقضي على الفور يعني بعد العيد مباشرة، لأن صوم يوم العيد لا يجوز، وجب العزم يعني أن يكون في نيته وأنه عازم ومصمم على أداء ما عليه، فإذا تيسر له المبادرة فهذا حسن، وإذا لم يتيسر عزم على أداء ما عليه. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. عنده فرصة من بعد العيد، من بعد يوم العيد إلى آخر يوم من شعبان. وأما إذا جاء رمضان آخر فإن عليه مع القضاء الكفارة، هذا إذا كان بدون عذر. وأما إذا كان بعذر، كان يكون مريض أو أن يكون السفر معه مستمرا ولم يعد من سفره، فله حكم آخر. نعم. لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام